صحيح عند مسلم من توضأ ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له ثم أنصت حتى يطلب الإمام من خطبته غفر له ما بين الجمعة والجمعة التي تليها وفضل ثلاثة أيام. فهذا الحديث من أقوى وأصلح الأدلة على صلاة الجمعة. طيب ليس هو جمعة بحديث ثالث يعني الآن إذا دخل أحدكم المسجد حديث أبو قتادة الحين السنن فلا يجد حتى يركع ركعتين. هل حديث ثالث يصلح الوجوب ولا لا يصلح الوجوب؟ أصلا ليس حديث ثالث قال لا قال هم صلى ركعتين وسجود في المسجد. هل حديث ثالث يصلح الوجوب أو يؤيده؟ اللي هو فيه اهتمام عايزين اصبح من جهه خلاف النظر البخاري الذين دخلوا اما احدهم فاقبل على الله فاقبل عليه واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه. قضيه عين محتمله في هناك اصبح من كده قضيه عين محتمله وعدم النقل ليس نقل لأحد وما أدراك أن من يصلي لأنه صلى الله عليه وسلم دخل على أمه هذه لما دخل الموانع من الصلاة وهو يغتسل في بيت هذا المكان وقال السلام عليك يا رسول الله قال حبل يقول هذا من رسول الله من رسول لم يقل أنه رسول لكن هل يصلح هذا الحديث أن يقول من رسول السلام غير واجب بل مستحب بهذا الحديث يصلح ولا يكون احتمالات قد يكون رد السلام مقرر عند الواقع اصل معروف فما هو انه معروف لا يحتاج الى التوصيل لكن في اصرح من حديث دليل نعم ممكن نستدل به صحيح لم احد يدلنا نستدل به حديث طلحه بن عبيد الله لما جاء رجل قال جاء رجل في الصحيحين والسنن جاء رجل من نجد دائر الراس يسمع دوي صوته ولا يذكر معه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام الى اخر الحديث قال ترك صلوات في يوم من الايام قال هذا غير مؤثر لا اكثر الا من قليل وفي اصبح من كده الصحيحين جاء رجل يوم الجمعه يتخطى رقاب الناس فقال له مصلى اجلس فقد اذيت واذيت اذيت المصلين واذيت جئت متاخرا فلو كانت واجبا لامره بها الله عليه وسلم. سلام. سلام. سلام يا أخي. من اللي أنتم شمال عمر الأكثر مرة الله عنه. على سبيل. طيب صحيح لا يستدل به أن بصي جمع عن الاستحباب وليس على الأحسن يا أخي. أحسن. لأنهم لم يكونوا يفرقون ما بين واجب ومستحب. فالراجح أن غسل الجمعة الشيخ سلمان يذهب إلى تفصيل جيد يذهب إلى تفصيل جيد قال من جاء الجمعة ورائحته كريهة وافق عليه الغسل إذا متى يجب كان يتأذى برائحته المصلون والأذى حرام وفي مقابل الحرام ايه؟ الوجه سلام لما اقول لك ما هو الذي في مقابل الحرام تقول الواجب وما الذي في مقابل الواجب تقول الحرام الذي في مقابل المستحب المكروه الذي في مقابل المكروه المستحب فهدية المصلين حرام

أو أكثر إن رأيتني. لماذا؟ لأن الله كلما وجد شيء من الميت يغسل غسل أخرى وهكذا، مش كده؟ فلو كان الغسل تعبدي لا توقف فيه صلى الله عليه وسلم على عدد معين، توقف فيه صلى الله عليه وسلم على عدد معين. نعم، هو الغسل فرض في الفجر، هو الغسل فرض في الفجر، لكن هل الغسل تعبدي أو المباشر؟ إن كنت تعبدي الشريعة تأتي في التعبديات بأعداد لا نعلم الحكمة منها أصلا. فلما قال صلى الله عليه وسلم أو أكثر دل على أن الأمر للنواصف ذلك العبد، وده يرجح أن الميت إذا مات بين النساء أو لم يوجد ماء لا يشرع الكلام، لا يشرع له أن يشرع. الآن يا جماعة إما أن ننظر في الأحاديث ونرى العلل، وإما أن نجعلها كلها تعبدية. الآن الأفضل أن تعلم علة النص أو يطرق ويكون تعبدي، أيهما هو؟ الصحابة كانوا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن العلة، ومر معنى أن السؤال عن العلة ليس بمحرم. أين أبو هريرة رضي الله عنه لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم واصل معه أصحابه فقال لا واصلها لأنه هو لا يسأل عن علمك؟ لا، الأصل ما ينتهي. فقال رجل يا رسول الله إنك توصل، إنك توصل، يعني كأنه يقول إيه؟ ما الحكمة في أنك تمنعنا وتواصلنا؟ قال إني نسكت غيبتكم، إني أبيت عند ربي وأطعمني. مر معنا أكثر من حديث صحابي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العلة بعد الأمر، وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن العلة بعد النهي. فلما نجري مسألة حسابية سريعة على الأغسال الموجودة في الشريعة، نجد أن ثلاث مرات الوضوء تعبدي، ولا لأن الغالب من الثلاثة نظافة العضو، إذا الأمر تعبد مستحب اثنين وثلاثة من عبادة الصالحية، توضا الصلاة مرة مرة مرتين مرتين وثلاثة ثلاثة. العلة من كون الغسل ثلاثة تعبدية ولا معلومة؟ غير تعبدية، تعبدية شيء غسل معلومة. موس الأصل يغسل إليه قبل الوضوء، ده الأصل. فين يا أخي؟ تخريجه، وإن صح فيحمل على انفرادات ابن عمر، إن صح يحمل على انفرادات ابن عمر. أبو جعفر المنصور لما طلب الملك أن يغلق الموطأ قال له إياك وشاء

تشريف الله، تشريف الله. وهل تخصيص الملائكة له يدخل في تخصيص الآدميين؟ يعني الآن من أنفق زوجين في سبيل الله نودى يوم القيامة عفى الله هذا الخير، فإن كان له صيام من باب الصلاة دعم باب الصلاة، وإن كان له جهاد دعم باب الجهاد إلى آخره. قال أبو بكر يا رسول الله هل على عبد من ضرورة يدعى من تلك الأمور؟ قال لا والله أرجع أن أخلف. الآن نزع عن الجميع الأحوال، مين كان بات سيكون؟ ها؟ ليه؟ طيب ايه الفايدة اللي هو يدعى من جميع الأحوال؟ كان حتى من الله تشريف صح؟ تشريف الله قاعدين ودخل علينا كلها كل واحد عمال يقوم مكانه يقول له تعالى هنا، مع انه في النهايه مش هيقول له يقوم مكان واحد. وهل يستدل بفعل الملائكة على حكم يجب على الآدميين؟ يعني هل يستدل بتفسير الملائكة؟ لو لم يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قصته ناقته اغسلوه بماء مسكين، ولو لم يقل في حديث المعطية اغسلوها اغسلناها، لو لم يأتي إلا تغسيل الملائكة بحنظلة هل يؤخذ منه وجوب الغسل؟ ها؟ لا لا شيء هذا لا يؤخذ نعم ها؟ عايز يعني بطير ليس عليكم غسل من غسل ميتكم، ليس عليكم غسل من غسل ميتكم إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. لا مشترك، لو غسلت الحائض الميت او غسل الجنب الميت او غسلت النفساء الميت الحائض او النفساء او الجنب لو غسل الميت غسل الميت الشارع جاءت امرأة إلى ابن معيش وقالت أوصاني زوجي قبل أن يموت أن أغسله وأنا حاضر، فهل يجوز لي أن أغسله؟ فأطلق لحظة فمر على القول الكنزي من كبار الشافعي فقال لها عليك بهذا الرجل تخصص، فذهبت إلى أبي ثور وسألته قال نعم غسلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة من المسجد وهو معتكف وهي حائض فتغسله وتوجهه. من أين استدل أبو ثور شيئا؟ انتظر يا أخي، أحسن مني منك. من أين استدل أبو ثور شيئا؟ على جواز تختيم الحائض الميت. مش عارف أسألك وكلمة من أين استدل أبو ثور الخيرمي من حيث هذا الشيء؟ كان يجوز للحائض أن تغسل الحي وهو قادر على أن يغسل نفسه، من باب أولى أن تغسل الميت الذي لا يقدر على تغسيل نفسه. شنو؟ إذن أبو فاضل كان يستخدم قياس الأول. قال ابن معين: نعم قد جاءنا الحديث من طريق فلان وفلان وفلان وفلان. فقالت المرأة: وما نفعت تطوق. ليس هناك مانع في الشريعة مثل عن الحائض والجنب النفساء من كثير أن يكون الغاسل على طهارة. يعني ليس من ذوي العلم، يعني خدمة الزوج المرأة للمرأة، خدمة المرأة لزوجها ليس من ذوي العلم. طيب خلينا مش من ذوي العلم، من ذوي العلم. طيب وهل يشترط فيها أن تكون طاهرة من الحرجين؟ ايه مش شرط يا بزوجها الا ما ومش دعم مسألة اخلاقية ان المرأة لا يجوز لها تغسيل زوجها بعد الموت. لا مش بتكلم في ايه؟ الحائض لا يجوز لها تغسيل ميت ولا لا يجوز؟ لا طيب ماشي. لا يا اخي تقول يعني غسل الميت فرض كفايه وغسل عائشه براس النبي صلى الله عليه وسلم فرض كفايه فلا يفرض على هذا؟ وخدمة المرأة لزوجها بالنية الصالحة ليس العبادة. الأصل القرين بنكائي وابن ماجه وابن حبان والسنن صحيح. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. قبول عملها موقوف على تأدية حقها. فيسأل صوت كلبي صحيح. لكن مسألة إنه التي تغسل الميت تقوم بفرض كفاية وعائشة لم تقم بفرض كفاية، يعني فيها نقص.